إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فلا شك أن الإسلام قد حرص حرصا شديدا على الأسرة، لأنها قوام المجتمع. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بالبر، وأمر بصلة الرحم، وأمر بالعناية بذوي القربى إجمالا. وإن أهم ذوي القربى عناية يجب علينا أن نعتني بهم هم الآباء والأمهات. وبر الوالدين كما تعلمون من أعظم القربات إلى الله عز وجل، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر والمعاصي والذنوب، حتى إن الله تبارك وتعالى قرن عقوق الوالدين مع الشرك بالله عز وجل، وقرن بر الوالدين مع التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مباشرة بعد توحيد الله عز وجل أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أكبر الكبائر ذكر الشرك بالله وذكر السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم، وجعل مع هذه المعاصي الكبيرة جدا جعل منها عقوق الوالدين. فماذا يعني البر وماذا يعني العقوق؟ وهذه الخطبة إن كنتم تلاحظون تتكرر كل فترة من الزمن، لأنها مهمة جدا، ولأنه لا يخلو أحد منا عنها قولا واحدا، مهما كان كبير أو صغير، ملك أو وزير، ذكر أو أنثى، فقير أو غني، كل واحد منا له أب وأم. حتى الذين مات آباؤهم وأمهاتهم عليهم شيء من الحقوق سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالبر كما قال العلماء هو كلمة جامعة لكل خير. كل خير، أي خير يتعارف عليه المجتمع أنه خير، فيجب عليك أن توصله لوالديك إن كنت تستطيع إلى ذلك سبيلا. والعقوق كلمة جامعة لكل شر، فكل شر مهما صغر تعارف عليه الناس أنه مؤذي، فيجب عليك أن تمتنع عن إيصاله لأحد أبويك. ولذلك رب العالمين عز وجل ذكر أصغر كلمة ممكن أن تقال في الشر، وهي كلمة أف. قد يعني يطلب الأب من ولده شيئا فيلبيه، ولكنه يلبيه وهو يتأفف، يتأفف بفمه أو يتأفف بعينيه أو يقطب حاجبيه أو ينظر شزرا أو يبر، يعني يتلعثم بكلمات غير مفهومة. كل هذا يدل على معنى أف. فمجرد كلمة أف نهى الله عز وجل عنها، فما بالك بالكلمات التي هي أكبر، أو بالأفعال، أو بعدم الاستجابة أصلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر الله أن تحسن لهما إحسانا. وهذه كلمة إحسانا مصدر كما تعلمون، والمصدر هنا يأتي للتأكيد. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لماذا ذكر الله الكبر هنا؟ يعني إذا كان الوالد غير كبير في السن لا زال شابا ألا يجب بره؟ إذا كانت الأم صغيرة في السن ألا يجب برها؟ نعم يجب، ولكن عند الكبر يكون الأب والأم قد احتاجا إلى البر أكثر أولا، ثانيا يكونان قد ضعفا وعجزا، فيذكرانك لما كنت عاجزا عندما ولدتك أمك، لو تركت لهلكت ومت من الأمراض والجراثيم والجوع، وعدم لا تستطيع أن تدرأ عن نفسك ذبابة، ولا تستطيع أن تدرأ عن نفسك نجاسة، ولو جاء أي شر إليك وأنت عاجز لا تستطيع لنفسك حراكا إلا أن تبكي. فسخر الله لك هذه الأم الحنون التي حملتك في بطنها كرها، كما قال تعالى حملتك وهي كارهة وهي متعبة مجهدة، ثم ولدتك على روحها، وكثير من النساء يمتن وهن يلدن. ولذلك ذكر الله من جملة نعمه على الناس قال ثم السبيل يسر، فتيسير الولادة أمر عجيب وهو من نعم الله، فالمرأة عندما تلد تكون مهددة بالموت، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والنفساء شهيد، أي المرأة التي تموت عند الولادة تأخذ أجر الشهيد لما تعانيه من مشقة. فهي تلد، وبعد أن تلد مباشرة وهي تكاد روحها تخرج مع الولادة، إذا نظرت إلى جنينها هذا نسيت هم الدنيا وهم وكل الهموم، وألصقته بصدرها وأرضعته من ثديها وهي تضحك وتفرح، ولا زالت آلام الولادة موجودة. تسهر إذا سهر الولد، لا تستطيع الأم أن تنام وابنها مستيقظ، إذا مرض مرضت معه، وإذا جاع بكت من أجله، وهكذا. والأب أيضا يخرج ويتعب ويكدح ويحاول جهده أن يوصل إلى هؤلاء الأولاد كل خير يستطيع إليه. فعندما يكبران، يعني الأبوان، عندما يكبر الأبوان فيعجزان، يذكران الولد كيف كان عاجزا، وإضافة إلى أنهما يكثر احتياجهما، إضافة إلى أنه عندما يكبر أبواك غالبا ما تكون أنت قد صرت أبا، فتدرك حقيقة الأبوة وحقيقة الأمومة، وتدرك كم يعاني الأب، لأن الولد قبل أن يتزوج يقول له الناس والشيوخ ويسمع الآيات لا يدرك حقيقة هذا الأمر، يقولون له أبوك تعب أمك تعبت، يقول هذا واجب عليه، ولكن عندما يصير هو أبا وعندما يدرك عمليا كيف عانى أبوه وأمه من أجله، عندئذ يدرك معنى قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يدرك هذا المعنى حقيقة. ولذلك قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ذكر بعض المفسرين أن من جملة معاني أف هذه ليس الاعتراض عليهما، معنى آخر أقوى حتى، قالوا إذا سألك أبوك كيف حالك أو أمك سألت كيف حالك وأنت كنت منزعجا من أمر دنيوي في العمل، متضايق مفتقر مريض، قال لا تخبرهما بذلك، لا تقل لهما أف، أي لا تظهر لهما التضجر، لا تظهر لهما التضجر من شيء تعانيه، لأنك إن أظهرت لهما فإنهما سيمرضان لمرضك، ويتعبان لتعبك، ويتضايقان لضيقك، لأن عاطفة الأبوة والأمومة لا تستطيع أن تمنعهما من ذلك. فإذا قلت لهما والله أنا متضايق، مديري يضايقني في العمل، الأموال لا تكفيني، أولادي مرضى، فإن أباك سيمرض معك وسيتضايق، وأنت مطلوب منك أن تدخل عليه السرور، فإذا سألك كيف حالك أظهر له التجمل، قل له الحمد لله ممتاز تمام وأولادي كلهم بخير، وأنت على العكس، على العكس. ولكن الكذب في هذه الحالة جائز، جائز بل واجب، لا تقل لهما أف، أي لا تخبره بضيق عندك حتى لا تسبب له أي ضيق ولو كان صغيرا بسببك. لاحظ كلمة بر، فكلمة البر إخواني كلمة لم يحددها الشرع إلا أنه أطلقها لأنها تختلف باختلاف الحال، تختلف باختلاف الشخص، باختلاف الأب، باختلاف الأم، باختلاف الولد، باختلاف المكان الذي يعيش فيه. كل إنسان له بر يختلف عن الآخرين. مثلا إذا كان أبوك وأمك أغنياء فليس البر أن تعطيه من لا يحتاج إلى مالك. إذا كان أبوك غنيا وقلت له أنا أجعل لك راتبا شهريا، لا حاجة لي به، تعطيه مالا وتعرض عنه لا يحتاج، يحتاج منك إلى كلمة حلوة، إلى أن تستأذنه إذا خرجت وإذا دخلت، تسلم عليه، تتصل به، تحضر له هدية، تشعره بأنك تحبه. إذا ذهبت إلى مكان تتنزه فيه تحسب حسابه فتأخذه معك، تقف أمامه باحترام كما قال تعالى واخفض لهما جناح الذل، يعني لو كأن لك جناحان، كأن لك جناحين تضعهما على الأرض وتقول لأبيك وأمك ضعا قدميكما على ذا الجناح، يعني ادعسا عليك، اخفض لهما جناح الذل. وتلاحظون عند الله وعند الملائكة وعند الأنبياء وعند الأولياء وعند المؤمنين الذل للناس مذموم إلا الذل للأبوين فإنه ممدوح، وكلما تذللت لأبويك ارتفعت وارتقيت عند الأنبياء والصالحين والملائكة والمؤمنين، ويضربون بك المثل، انظر إلى فلان كيف يتواضع لوالديه، انظر له كيف يذل أمامهما كأنه طفل صغير، انظر يضرب به المثل ويرفعه الله ويعزه، وكلما تذلل لهما كلما أعزه الله، بينما لو تذلل لمخلوق آخر لسقط من أعين الجميع، لأن المؤمن لا يذل، المؤمن عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما بالنسبة للوالدين قال واخفض لهما جناح الذل، وهذا الذل ليس من أجل القهر والغلبة، يعني ليس لأن أباك قد قهرك وغلبك، لا، بل من الرحمة، لأنك أنت ترحمه وأنت تستطيع عندما يكون أبوك كبيرا في السن وأنت شاب تستطيع أن تصفعه صفعة فتفقده حياته، ليس هذا الذل هو أنه غلبك أو قهرك، بل أنت تستطيع ماديا يعني من الناحية الجسدية أن تغلبه وتغلب مئة مثله، ولكنك تتواضع كأنك أنت الضعيف وهو القوي، وكأنك أنت الفقير وهو الغني، فتتذلل له وتظهر له كل احترام وكل عطف إرضاء لله عز وجل. هذا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال إضافة إلى هذا كله عليك أن تدعو له وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، حتى لو كان أبوك وأمك قد قصرا في حقك في يوم من الأيام فيجب عليك ألا تقصر في حقهما أنت، فقد قال العلماء العقوق لا يمنع الحقوق، العقوق لا يمنع الحقوق، فإذا كان أبوك قد عقك في ساعة من الساعات، ظلمك في أمر من الأمور، أمك أساءت إليك، أما أنت فلا تسئ إليهما، عاملهما بما أمرك ربك عز وجل فإن الله عز وجل يرفعك رفعة كبيرة الشأن. أسوأ أب وأم في العالم من تتوقع أن يكون؟ أسوأ أب وأسوأ أم في العالم كله هو أب وأم يجاهد ولده ليشرك بالله، الابن يريد أن يوحد الله والأب يجاهده، يعني يبذل كل الجهد في كل ما يملك ماليا وجاها وقتالا حقيقيا، كل أنواع الجهد يبذلها ليعيد الولد إلى ساحة الكفر ويخرجه من الإيمان. هل يوجد أسوأ من هذا الأب؟ أبدا. هذا الأب وهذه الأم التي هي الأسوأ على الإطلاق أمر الله أن يعامله المؤمن بالحسنى والمعروف، قال وإن جاهداك على أن تشرك بي، الله الذي هو يعني الأب يأمر أن يشرك به هو سبحانه وتعالى مع أنها تتعلق به عز وجل، قال لك ولو أمرك أن تشرك بي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني في الشرك ابق على إيمانك، ولكن ماذا تفعل؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. هل سمعت هذا قط في ملة من الملل أو في شرع من الشرائع أو في نظام من الأنظمة إلا أن يكون دينا من عند الله عز وجل؟ أبدا. رفعة ورقي. انظر إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام ماذا قال لأبيه آزر: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبتي. قال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أتترك عبادة الأصنام والكواكب وتعبد الله الذي تزعم أنه إله واحد؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك، يعني يضعه فيرجمه بالحجارة حتى الموت، لأرجمنك واهجرني مليا، أي لا تكلمني أبدا. ماذا أجابه الخليل عليه السلام؟ سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أنا مدلل عند الله عز وجل، الله يحبني وقد عودني فضلا منه وإحسانا، وسأستغل هذه الفرصة بمحبة الله بي وأنه حفي بي فسأستغفر لك. ولذلك لما مدح الله سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام بأعظم صفاته قال لهم، وهو طفل في المهد يتكلم وهو يذكر منن الله عليه، قال: وبرا بوالدتي، برا بوالدتي. ولما ذكر يحيى عليه السلام بأعظم صفاته ومدحه وأثنى عليه في كتابه إلى يوم القيامة قال: وبرا بوالديه، برا بوالديه. ولذلك البر إخواني يعني كلمة عظيمة جدا، وما من ذنب، ما من ذنب إلا قد يؤخره الله، يعفو عنه، يؤخره إلى يوم القيامة، إلا حقوق الوالدين والبغي والظلم فإن الله يعاقب عليه في الدنيا قبل الآخرة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. أحيانا الإنسان يتصرف مع أبيه بالإحسان مرة مرتين ثم يمل، يقول: قد أديته حقه. أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة عظيمة: متى تستطيع أن تقول قد أعطيت أبي حقه؟ متى؟ حالة واحدة ليس لها ثاني، حالة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. الحالة الوحيدة التي يقال عنك إنك قد أديت أباك حقه هي أن يكون أبوك عبدا مملوكا فتشتريه ثم تعتقه، تشتريه ثم تعتقه، هذه الحالة الوحيدة يمكن أن تقول أنا أديته حقا. غير هيك أبدا. من منا يفعل؟ ليس هناك. كل آبائنا أحرار والحمد لله، ولذلك لن نستطيع أن نؤديهم حقهم، فماذا نفعل؟ يقول الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. لاحظ والله كلمة كبيرة جدا، أن اشكر لي ولوالديك. قال: لأن الله تعالى عندما ينعم عليك لا يطلب منك مقابلا ولا يريد منك جزاء فهو غني عنك. والوالدان، ولله المثل الأعلى مع الفارق طبعا، الوالدان هما الإنسانان الوحيدان في العالم اللذان يعطيانك ولا يريدان منك شيئا. الأب والأم يعطي ولا يريد شيئا من الولد، عندما يربيك وأنت صغير لا يتأمل منك أصلا، يعطيك ويمنحك ولا يريد منك، وإذا فقته لا يحسدك. كل الناس تحسد إلا الأب لا يحسد ولده مهما فاق ومهما ارتقى ومهما تحسن وضعه، بل هو يفرح إذا صار ولده أحسن منه، لا يحسده أبدا. هذه الأخلاقيات لا تجدها عند أحد إلا عند الأب والأم فقط. لذلك إخواني علينا أن نلاحظ كما قلنا عملية البر تختلف، إذا كان الأب فقيرا أو الأم فلا ينفع كلام جميل، لا ينفع صلة زيارة، لا ينفع حتى تعطي من مالك. إذا كان الوالدان مريضين لا ينفع إلا أن تعود وتحضر الأطباء وتبذل الجهد وتأخذ إلى المستشفى وتحضر الدواء وتسهر على الراحة وتقف وتدعو وتقرأ وتتضرع إلى الله أن يشفيهما. أنت الآن بار في هذه الحالة. أما والله في التليفون كيف حالك؟ الحمد لله. هل ذهبت إلى الطبيب؟ هذا ليس برك. كمان أيضا الآن تلاحظون في التمثيليات والمسلسلات الكافرة والمسلمة التي يعني أصحابها مسلمون والتي يمثلها كافرون، كلا الفريقين لا يعطي إلا انطباع عقوق كامل ليس فيه جنس الأدب ولا الأخلاق ولا البر. فترى البنت ترفع صوتها في وجه أمها، وترى الابن يكلم أباه وهو يدير ظهره له ويرفع صوته بل ويصرخ وربما ضرب وربما شتم. أما الكفار فقد يئسنا منهم لأنهم لا خلاق لهم في الدنيا ولا في الآخرة، أولئك ليس لنا معهم كلام بعد أن قالوا ليس بعد الكفر ذنب. الكفار أصلا يحسدوننا على موضوع الأسرة والبر، فقد فقدوا هذا كله منذ زمن طويل. يعني عندهم إذا أرسل الولد كرت معايدة إلى أمه في السنة في مرة يعتبر بارا بهذا، عندهم هذا يعتبر بار جدا. وهناك أناس كثيرون عندهم يعيش الواحد منهم 20 سنة 30 سنة لا يعرف أين أبوه وأين أمه، والأب كذلك لا يعرف أين بنته وأين ابنه، لا يعرفون شيئا عن بعضهم البعض إلا قد يلتقيان بتقدير الله ذات يوم هكذا كما يقول الناس مصادفة، يلتقيان فيسأله من أنت؟ يقول أنا ابنك فلان، يتعرف عليه بعد فترة طويلة. أما عندنا فيختلف الوضع تماما. حتى الآن التمثيليات العربية تسيء إلى بر الوالدين إساءة كبيرة، ما فيها أخلاق وما فيها أدب أبدا. وليس هذا هو ديننا الذي نتعلمه في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أين هذا الكلام الذي نراه من هؤلاء العصاة الفسقة الذين يعلمون أبناءنا عقوق الوالدين؟ من مثلا من زين العابدين رضي الله عنه، زين العابدين علي ابن الحسين كان جالسا مع أمه في طعام فكان يخاف، يقول أخاف أن أمد يدي إلى لقمة تكون أمي قد نظرت إليها قبلي فأكلها قبلها. الله أكبر، أي إحساس هذا بالبر وأي إحساس بالعاطفة؟ يخاف أن يمد يده إلى لقمة قد نظرت إليها أمه وأرادت أن تأكلها فسبقها، فيخاف أن يكون هذا من العقوق. أبو هريرة رضي الله عنه أو ابن عمر كان يرى رأى رجلا يمانيا، يمانيا يقال يماني بالتخفيف ويمني بالتشديد، فإذا وضعت الألف حذفت الشدة وإذا حذفت الألف وضعت الشدة، فإما أن تقول يماني وإما أن تقول يمني، ولا يصح أن تقول يماني. فرأى رجلا يمانيا يحمل أمه على ظهره ويطوف فيها وينشد أبياتا من الشعر، يقول أنا لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعري، يعني أنا بعير، أنا جمل تركبني أمي وأنا ذليل، جمل ذليل مبسوط فرح. ثم نظر إلى ابن عمر وقال له هل أديتها حقها؟ كيف ترى أنا بار معجب بنفسه؟ قال ولا بزفرة واحدة، يعني طلقة واحدة من طلقات الولادة لم تؤدها حقها لو حملتها وحججت بها طول السنة، لم تؤدها زفرة واحدة. هكذا ننظر نحن إلى آبائنا وأمهاتنا نظرة تعظيم واحترام ورحمة وبر وإكرام. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، تعرفون الحديث، وقال آمين آمين آمين. سئل لما قلت آمين يا رسول الله؟ قال جاءني جبريل عليه السلام. تخيل الآن معي الموقف، أمين وحي السماء نزل ليكلم أمين وحي الأرض صلى الله عليه وسلم، يعني أعظم ملك مع أعظم رسول وأعظم خلق الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له؟ قال له: بعد من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلن يدخله الجنة، قل آمين. فقال آمين صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل يدعو عليه أنه الله سبحانه وتعالى يبعده، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول آمين. كيف يفلح رجل دعا عليه جبريل وأمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة كانوا في الغار، كمان هذا تعرفونه أيضا، كل الناس يعرفون الحمد لله، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا الخطاب للشباب والشابات والكبار وكل الناس. ثلاثة كانوا في الغار، وقعت صخرة، أغلق الغار، ليس عندهم فاكس ولا لاسلكي ولا جوال، ما أحد يعلم بهم إلا ربنا عز وجل. ماذا نفعل؟ حبسوا، صاروا في ظلام في وسط جبل. قال: ليس لكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. واحد منهم دعا الله عز وجل ببره لوالديه، قال: اللهم إنه كان لي والدان كبيران وكنت لا أغبق أحدا قبلهما. الحليب عندما يحلب في الصباح يسمى صبوح، وعندما يحلب في المساء يسمى غبوقا. لا أغبق أحدا، يعني إذا حلبت في المساء لا أحد يشرب قبل أبي وأمي. جاء ليشرب الأب والأم، كانا نائمين، الأولاد يبكون: يا أبتي أعطنا حليبا. وقف الابن هكذا أمام الوالدين والأولاد يبكون. هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ ما أظن أن أحدا منا إلا يعني موفق كثير التوفيق. أبوك نائم، تقول: طيب عندما يستيقظ يشرب. لا، أبدا لا يشرب أحد قبل أبي وأمي. وقف أمامهما والحليب في يده ينتظر الاستيقاظ، الأولاد يبكون والولد واقف. حتى استيقظ الأب والأم فشربا قبل الأولاد. قال: يا ربي إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فخرج عنا. فتحركت الصخرة كذا طن، تحركت من فم الغار، وكل واحد دعا بدعوة ففرج الله عنه. جريج العابد تفرغ لعبادة الله، رجل صالح ما يعصي الله عز وجل، متفرغ للعبادة. كانت امرأة مومس والعياذ بالله، فقالوا لها: هذا جريج العابد كذا. قالت: غدا تسمعون خبره. فمكنت راعيا من نفسها والعياذ بالله، وحملت منه. فعندما ولدت بعد فترة قالت: هذا الولد من جريج، هذا أبوه. الناس طبعا يعني تؤخذ بالإشاعات ولا تتحقق إلا من رحم الله. فأسرعوا إليه، أخرجوه من الصومعة وضربوه وهدموا الصومعة. قالوا له: أنت تصنع أمام الناس، تظهر أنك عابد وأنت فاسق عاصي. قال لهم: أنا بريء، ما فعلت شيئا. أبدا كذاب، هذا ولدك. طيب انتظروا قليلا، انتظروا. فقام فصلى ركعتين لله رب العالمين وتضرع إلى الله، ثم أخذ عودا ووكز بها بطن الغلام في المهد، عمره يوم أو يومين. قال له: من أبوك يا غلام؟ قال: أبي فلان الراعي. أنطقه الله في المهد كما نطق عيسى. فقام الناس يقبلون جريجا وأعادوا له صومعة، قالوا له: نبنيها لك بالذهب والفضة. قال: بل أعيدها كما كانت. كل هذه القصة وهذا الابتلاء وهذا الامتحان جرى بسبب أن جريجا كان يصلي، لم يكن يتفرج على تلفزيون، ولم يكن يعصي، ولم يكن يريد أن يسهر مع زملائه، كان يصلي يا أخواني يصلي. فنادته أمه فاجتهد، قال: يا رب أمي وصلاتي أيهما أرجح؟ فرجح الصلاة. مرتين ثلاث مرات الأم تنادي جريج يصلي، فقالت: اللهم لا تمت جريجا حتى يرى وجوه المومسات، حتى يرى وجوه المومسات. فاستجاب الله للأم الغضبانة التي حزنت من ولدها، وهو ماذا يفعل؟ يصلي، لا يعصي، يصلي. دعت عليه فاستجاب الله دعاءها وابتلاه، برؤية المومسات، ونحن نحضر صور المومسات إلى بيوتنا لنتفرج عليها بدون أن يدعو علينا الوالدان، بدون أن يدعو الوالدان علينا، نحن نحضر هذه الصور إلى بيوتنا ونتفرج عليها. نسأل الله المغفرة والعفو والعافية. إذن لاحظ الآن البر وجزاؤه، ولاحظ العقوق وجزاءه أيضا، فهذا يذكر وهذا يذكر. بروا أباءكم تبركم أبناءكم، وعفوا تعف نساؤكم. لا أريد أن أطيل عليكم، كلمة واحدة فقط لأن الوقت يتداركني بسرعة. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالوالدين حتى بعد الوفاة. بعد الوفاة إذا مات قال رجل: يا رسول الله، هل لأبوي من البر شيء بعد وفاتهما؟ قال: نعم. عليك أمور، حتى لو أبوك مات أو أمك ماتت عليك من البر أشياء. الصلاة عليهما، يعني تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجعله من أهل الجنة، كذا كذا. الصلاة عليهما والاستغفار لهما، غير الدعاء، الاستغفار بشكل خاص، وإنفاذ عهدهما من بعدهما. إذا أبوك عاهدك على أمر: يا بني مثلا اعمل كذا اعمل كذا، تحافظ. إنفاذ وصيتهما من بعدهما أيضا، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، الخالات والعمام والعمات وكذا، كل صلة الرحم التي لها علاقة بالأب أو الأم بعد الوفاة تصلها، وإكرام صديقهما، كل واحد كان أبوك أو أمك يحبه تصله. بل هذا ليس برا، هذا أبر البر. هناك بر وهناك أبر أنواع البر. قال صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني الناس الذين كان أبوك يحبهم، الذين كانت أمك تحبهم، يجب عليك أن تصلهم وتكرمهم كأن أباك حي ينظر إلى هذا الأمر. هذا يعني بشكل مختصر، والحديث طويل، ولكن رأيت عقارب الساعة قد سبقتني، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وسلم تسليما كثيرا وبارك يا رب العالمين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وفرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم طهر قلوبنا من الآفات يا رفيع الدرجات، واجعلنا من الذاكرين ومن عبادك الصالحين. اللهم يا رب العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رض والدينا عنا يا رب العالمين، اللهم رضهم عنا وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام رضاء لا سخط بعده. اللهم ارزقنا بر أبنائنا وبناتنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضى، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رقية، وسائر بلاد المسلمين. أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله تعالى والقوة